إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فإن الإسلام راعى حفظ أسرار الناس وعدم كشف عوراتهم، وهذا من الحرص على عورات المسلمين، وحتى يعيش الناس في أمانة ودعة، وذلك لأن الناس قد يتعرضون إلى شيء يكون خلاف ما يراه الناس من الابتلاءات الشديدة. وكلما تقدم الزمان كلما عظم البلاء، حتى إنك لتجد الرجل المستور فإذا به من الأسرار الخفية لو اطلع عليه الناس لرأوا عجبا، ومع ذلك فإنه يقاوم حتى يؤدي ستر حياته وما يترتب عليه من المسؤوليات العظيمة الجسيمة. عباد الله، ومما حرص عليه الإسلام أن يكون الإنسان حافظا لسمعه، ولا يراعي سمعه لأسرار الناس وكلامهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني الرصاص المذاب. وهذا يا عباد الله فيه أن الأمور التي يكتمها الناس في العادة ولا يرون أنها تنشر ولا يريدون إظهارها، وربما تحدث بعضهم إلى بعض خفية، فلو استمع إليه أحد من الناس كان هذا حراما عليه، ولا يجوز له أن يستمع له إذا كان ممن أسر به وأسر بحاله وبكلامه. وأما ما يكون من كلام الناس في المجالس العامة حتى لو ادعى أن هذا من قبيل الأسرار، فإن هذا لا يكره سماعه ولا يدخل في هذا الباب. لكن لو أنه جلس رجل إلى آخر أو امرأة إلى أخرى فحدثتها بحديث خاص تترتب عليه بعض المسائل، سواء كان فيه كشف للعورات أو شيء من المضرات، أو أنه من الكلام العام، لا يجوز للمسلم أن يستمع لذلك. وهذا عباد الله من كبائر الذنوب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه هذا الوعيد الشديد، وهو أنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والكبيرة هي ما ورد عليه وعيد في الآخرة، أو لعن من الله، أو غضب، أو تبرؤ منه، أو ترتب عليه حد من حدود الدنيا. وهذا قد ورد عليه الوعيد الشديد أنه إذا استمع حديث الناس وهم يكرهون أنه يستمع إلى ذلك، فإنه يدخل في هذا ويكون من أصحاب الكبائر. أرأيتم عباد الله كيف أن الموضوع ليس بالأمر السهل؟ ولذلك لو أنك كلمت أحد أصحابك بمكالمة هاتفية وسجلت له هذه المكالمة وهو يكره ذلك، دخلت في هذا الوعيد وكنت مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. ولو أنك تجسست على مسلم في أي طريقة من طرق التجسس حتى تسجل كلامه، فإنك تدخل في هذا الحديث ويكون من أصحاب الكبائر، لأنهم يكرهون إظهار ذلك. الأمر عباد الله ليس بالأمر السهل، ولذلك قاس أهل العلم على مسألة السماع مسألة كذلك النظر، وعليه يترتب كثير من المسائل الموجودة التي تكون بين الناس في هذا العصر الحالي، وهو أن بعضهم يأتي إلى طريق من الطرقات فيرى فيه فضيحة لأحد المسلمين المبتلين، ثم يسجل ذلك. هذا يدخل فيه، يدخل في هذا الوعيد الشديد، كما نص على ذلك أهل العلم، أي أن النظر مثل الاستماع، فلا يجوز لك أن تسجل شيئا لمسلم قد ابتلي بفضيحة أو ردة فعل، أو تسجل له شيء فيفهمه الناس على وجه الخطأ، فإنك لا تدري لما قال ذلك ولما فعل ذلك. فبعض الناس يسجل للمدرسين، وبعض الناس يسجل للأطباء، وبعضهم يسجل لزملائه في العمل، أو يسجل لزملاء الدراسة ثم ينشر ذلك ويكتب عليها تعليق، انظر ماذا يفعل، أنت لا تدري بهذه الملابسات، وبدأت تنشر الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وأنت لا تعلم ذلك. فاحذروا عباد الله، انتبهوا يا عباد الله، من الأعاجيب أن بعض الناس يضع له كاميرا صغيرة في سيارته، ويضع لها كم مقياس من الجيجا، ويجعلها عاملة ليل نهار، يقول لعله يجري حدث فأكون سباقا إليه. طيب، وإذا كانت فضيحة لرجل عاقل ابتلي بامرأة غير عاقلة، أو امرأة سفيرة ابتليت برجل سفيه، أو ما أشبه ذلك مما يغلق الناس عليه الأبواب، فيأتي هذا الشقي فيفتح الباب للناس فينظرون لفضيحته. ضع نفسك في مكانه، ثم بعد ذلك تعلم حاله يا عباد الله. هذه الأمور لا تكون من باب التجسس إلا على عدو كثر شره وتتبعته دولة من أجل أن تنشر ما يكون عليه. فهذه مسائل تكون بقدرها لمن أنيط بهذه المهمة، أما بقية الناس فلا يجوز لهم أن ينشروا عورات المسلمين وأن يفتحوا هذه الأبواب. وإذا جاءت إليك فإياك أن تكون مساهما في النشر، فإن بعض الناس لا يصور هذه الصور، لكنه إذا جاءت إليه لا يرعوي ولا يتقي ولا يستحي ولا يخاف لا مروءة أهل الإسلام ولا كرم أهل الجاهلية، فتجده ينشرها سريعا بين الناس، ينظرون إلى فضيحة هذا الرجل، ثم هذا الرجل فإذا به مظلوم، لربما رفع يديه في آخر الليل ودعا على كل من كشف ستره أن يكشف الله ستره. عباد الله، الوسائل الآن حديثة وكثيرة في نشر أسرار الناس، انتبه أن تكون عضوا في نشر عورات المسلمين. السفيه الذي يقضي وقته في تطلع والنظر إلى مقاطع هذا حادث، فإذا بالرجل تضرر وإذا به تكسر وهذا فيه قتل، تقتل وقتك في أمر ليس لك فيه مصلحة. أرأيتم أسمج من هذه العقول؟ ويقول الناس لما المجتمعات تغيرت وعقول الناس تردت. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: يؤتى الناس على قدر عقول أهل زمانهم. وقال: عقولنا ضعيفة. وهذا أمير المؤمنين في الحديث من شيوخ البخاري يقول: عقولنا ضعيفة، فإذا جلسنا مع من هو أقل منا عقلا ذهب. هي أصلا ضعيف، فتأتي إلى هذه المقاطع فتنشر أسرار المسلمين، وتأتي وتتجسس على غيرك من الناس وتسجل له كلاما، سواء كان عدوا أو كان صاحبا، يجب المعاملة مع الناس على الإنصاف. وأنت مسؤول في دولة؟ لا. أأنت رجل موكل بعمل أمني؟ لا. أنت من عامة الناس، ما الذي يفيدك بأن تسجل؟ أرأيتم كيف كانت القلوب قاسية والعقول سامجة ليس لها قدر وليس لها عطاء؟ هذا الأمر الذي نعيش فيه إنما هو في قمة الانحلال الفكري الذي نعيش فيه. عباد الله، الجزاء من جنس العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل معيار ذلك أنه من استمع حديث قوم وهم له كارهون أنه يصب في إذنيه الآنك يوم القيامة الرصاص المداد. ورقة أمامك ليست لك، لا تقرأها ولا تطلع عليها، صاحبك بجانبك، جاءته رسالة في تليفونه في جواله تتلقف عيناك ذلك الكلام، هذا لا يجوز لك شرعا، ولا يحسن بك أدبا، ولا يليق رجولة ومروءة. ما رأيك؟ لعله ابتلي بامرأة تسبه ليل نهار، امرأة مسحورة في بيته، امرأة مبتلاة، أولاد عاقون، بنت فيها وفيها، وترسل لأبيها كلاما ثقيلا، أنت تراه محترما في المجلس، فتنظر إلى تلك الرسائل فإذا بك تزدريه وهو مبتلى، وأنت لا تدري ما الذي يبيح لك أن تتلقف عيناك إلى تليفونات الناس ورسائلهم وأوراقهم. والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، المرء يجازى بعمله. من سارع إلى كشف عورات الناس كان الناس لعورته أسرع في الكشف. قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس، فسكت الناس عن عيوبهم، وإن قوما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا. ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. أمسك لسانك يا عبد الله، المجلس الذي لا يفيدك لا تجلس به. فالآن الأوقات تمضي سريعا والأيام ترونها، يأتي الصباح فيغضبه المساء، ويأتي بداية الشهر فتجد نفسك قد بلغت آخر العام. الأيام تسرع وأنت تقتل وقتك. بعض الناس مهمل في بيته وفي أولاده وفي زوجه، ومع ذلك يجلس الصفحات، يقلب الصفحات في فضائح المسلمين. لا تنشر شيء فتكون مشاركا للناس بالإثم، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفضائح المسلمين باب خطير يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واحذروا، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. الستر الستر يا عباد الله، الذي لم تمر عليه حياة ولم يمر عليه الناس في مشاكله وفي قضاياه وفي أمورهم الاجتماعية فإنه لا يعلم شيئا. تجد الرجل يمشي كالجبل، وأنت لو تعرف حقيقة حاله فإذا به يتهاوى ليل نهار، وإذا به يقتل في اليوم آلاف المرات، وتجده مع ذلك مبتسما يصارع هذه الحياة، رجلا قائما وهو يتساقط آلاف المرات، رجل يحمل جرحه ويجرح في اليوم عشرات المرات. لقد رأيت في عيني شيئا عجبا في أماكن عمل واستشارات الناس، وبعض الناس ليس له إلا ظاهره، فإذا سقط بعض المسلمين فإذا به يلوك لسانه، هذا ليس برجل، هذا لا يستطيع على أبنائه، هذا لا يستطيع على بناته، هو أقوى منك شخصا، وهو أرفع منه قدرا، وهو أعلى منه شأنا، لكن الله عز وجل الحكيم ابتلاه بشيء ليرفع أجره إن كان من أهل الخير، أو عقوبة له إن كان من أهل الانحراف حتى يرعوي ويرجع ويتوب. ومع ذلك فواجب المسلم أنه يعلم هذا الحد العظيم، ولا يجوز له أن يكشف عورة مسلم. وإياك أن تتلقف في أخبار الناس، وتأمل ما منع الناس نشره إليك، فإذا بلغت إليه يا عبد الله فإنك من أصحاب الكبائر. عباد الله، أهل العلم ينبهون يقولون أن من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذا لو كان مجرد الاستماع. قالوا: أما لو نشرها بين الناس فهذا أمر عظيم يترتب عليه إثم أكبر، ويترتب عليه عقوبات لعلها تكون فضيحة في الدنيا وعقوبة يوم يلقى الله عز وجل لا يعلم قدرها لفضحه لمسلم أو ظلمه، أو أنه أن يقول به ما لم يقل فيه لأنه سمع فلان يقول، أو فلان الذي نشر المقطع الصوتي قال، أو أنه من أجل أن يقول عندي الإثبات عليه من غير صيغة له ولا صفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الستر والعافية، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.